إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. قالون بقصر منفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. يعقوب على الوجه السابق بضم هاء إليهم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. يعقوب على الوجه السابق بضم هاء إليهم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. النقاش بالإشباع. فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. خلاد على الوجه السابق بضم هاء إليهم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. الأصفهاني بقصر المنفصل وقصر الصلة. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. الأصفهاني بتوسط المنفصل وتوسط الصلة. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا عهدهم إلى مدتهم. الأزرق بالإشباع وتوسط شيئا وترقيق راء يظاهر. ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتم عهدهم إلى مدتهم. الأزرق على الوجه السابق بتفخيم راء يظاهر. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا وضم الهاء إليهم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فاتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. خلاد على الوجه السابق بالسقف على المفصول. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. الأزرق بالإشباع وإشباع شيئا وترقيق راء يظاهر ولم يظاهروا عليكم فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. الأزرق على الوجه السابق بتفخيم راء يظاهر وهذا الوجه من المجتبى. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. ابن الأكوان بالسكت على المفصول وشيئا واندرج معه حفص وإبليس. فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. النقاش على الوجه السابق بالإشباع. فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. خلاد على الوجه السابق بضم هاء إليهم. فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. خلاد على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. خلف عن حمزة بالإشباع والسك على شيئا وضمها إليهم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. خلف عن حمزة على الوجه السابق بالسكت على المفصول. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا